بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي رحمه الله تعالى، وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبها، فإنه ما من أحد من مفاق شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. فمن أنكر أسماء الله من كلية غالية الزنادقة الغامضة والفلاسفة، وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك بالاسم يوجب الاشتباه في معنى. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم، ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة أو مجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية، ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف، ولكن المشهور عن استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، كنا قد بدأنا في هذه الفقرة التي تتعلق بموقف المخالفين من أهل السنة، وأن كل من نفى شيئا من أسماء الله عز وجل أو صفاته أو أفعاله فإنه يسمي من يثبته مشبها لظنه أن إثبات شيء من ذلك يستلزم تشبيه الله عز وجل بمخلوقاته. وذكر أيضا أن علامة الجهمية أنهم يسمون أهل السنة مشبها، وهذه العلامة يتفق فيها جميع الجهمية على طبقاتهم، طبقات الجهمية التي ذكرها شيخ الإسلام في كتابه التسعينية. الطبقة الأولى هم الجهمية الولاة الذين ينفون الأسماء والصفات، والطبقة الثانية هم المعتزلة، والطبقة الثالثة هم الأشاعرة. كلهم يتفقون على مبدأ تسمية المخالفين أو تسمية أهل السنة بالمشبهة، بل إن هذا التنابذ بالتشبيه موجود بين الجهمية. وقد ذكر المؤلف هنا ذكر شيئا من ذلك، قال: فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، لا يقال له ذلك. والبعضهم قالوا لا نثبت وجوده أيضا ولا ننفي وجوده، هؤلاء زنادقة. الذين قالوا هذا يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، وما هو دليله؟ لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه، أي التشابه في معناه. فإذا قلت أن الله عز وجل موجود وهذا المخلوق موجود فقد اشتركوا في الوجود، واشتراكهم في الوجود هذا يوجب التشابه. وحتى لا أكون مشبها، يقولون حتى لا أكون مشبها لا أثبت شيئا من ذلك. هذا موقف الغلاط. وذكرتنا في الدرس الماضي أن هؤلاء وهم المنسجمون مع نفي التشبيه، هذه هي النتيجة الطبيعية لمن يجعل نفي التشبيه بهذه الطريقة يجعله أساسا لما يثبته أو ينفيه عن الله عز وجل، لما يثبته له أو ينفيه عنه. من يجعل هذه الطريقة نفي التشبيه ونفي التجسيم بهذه الطريقة يجعلها أساسا، فالنتيجة الطبيعية هي هذه، ألا يثبت شيئا. ومن أثبت، هذه الفرقة الثانية نكتب هنا اثنين، ومن أثبت الإسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية، غالية الجهمية هم الطبقة الأولى من الجهمية الذين جمعوا بين التجهم الخالص والجبر الخالص والإرجاء الخالص، هم الجهمية الطبقة الأولى. كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. إذن الجهمية لا يثبتون الأسماء ولا يثبتون الصفات، ويقولون نحن نثبت الأسماء ولكن مجازا، أما حقيقة لا نثبت شيئا من الأسماء وشيئا من الصفات. لماذا؟ لأن كل متسم باسم لا يكون في الشاهد إلا جسما، كل متسم باسم لا يكون في الشاهد إلا جسما ولا الشام متماثلة. هذا مذهب الجهمية. الجهمية هم مشبهة عند من؟ عند الفرقة الأولى، الفرقة الأولى زنادقة، هؤلاء الذين ذكرت كلام بعضهم في الدرس الماضي، أبو يعقوب السجستاني من القرن الرابع في كتابه الافتخار، وأيضا ما سيذكره هنا المؤلف نقلا عن شيخ الإسلام. هؤلاء يتهمون الجهمية بالتشبيه، تشبيه الجهمية مشبهة عندهم، بل غالب خصومتهم مع الجهمية لأنهم يظنون أن الجهمية هم الذين يمثلون المسلمين. طيب بالنسبة للجهمية هم مشبهة عندهم. الفرقة الثالثة ومن أنكر الصفات، نكتب ثلاثة هنا، ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم. طيب بدأ بإنكار الصفات، أما الأسماء فهم يثبتونها، هؤلاء هم المعتزلة. إذن هم يثبتون الأسماء حقيقة ويثبتون أن الله عز وجل عالم وقادر ومريد، هكذا يثبتون، ولكنهم يقولون عالم ولا علم له، قادر دون أن يكون متصفا بالقدرة إلى آخر ترهات لهم في نفي معاني هذه الأسماء، لأن الأسماء تتضمن معاني، لهم في نفيها طريقتان، إما التصريح بنفي الصفة وإثبات الاسم، وإما القول بأن هذه الأسماء كلها جامدة ليست مشتقة ولا تدل على معاني أصلا. ومن أنكر الصفات، هم ينكرون الصفات وهذا يدل على أنهم يثبتون الصفات، يثبتون الأسماء. وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة، قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. هؤلاء هم المعتزلة. والمعتزلة مشبهة عند من؟ عند الجهمية، ومشبهة عند القرامطة. والجهمية لما يحاربون التشبيه ويردون على المشبهة، ففي الغالب يردون على من؟ المعتزلة، لأن المعتزلة يشتركون معهم في دليل إثبات وجود الله عز وجل، دليل الحدوث والعراض أو دليل حدوث الأجسام، الدليل واحد. ولذلك هم يقولون أنتم إما أن تتركوا هذا الدليل أو تلتزموا بمقتضياته ولوازمه. وإذا التزمتم بلوازمه فكل من يتصف بصفة يكون جسما، لأن الصفة ليس هناك فرق بين الصفة والعرض. ومن يثبت الصفات أو شيئا من الصفات وهم الكلابية يقولون ما نثبته من الصفات ليست عرض، نختلف معكم في تسميتها، لا نسميها عرض، إنما هي صفة، والعرض هو الذي يعرض ويزول، أما الصفة فكون ملازمة للموصوف، وإثباتها لا يستلزم التشبيه. نعم، وهناك من الصفات ما نتفق معكم في كونها أعراضا ونحن نتبرأ من إثباتها، وهي بقية الصفات. نثبت الصفات السبعة أو الثمانية، بقية الصفات نحن معكم، ولكن هل يقبل ردهم؟ المعتزلة دائما يتهمونهم بالتشبيه، بل غالب ما يكتبه المعتزلة فالمستهدفون هم الأشاعرة، لأن الأشاعرة هم يدعون أنهم يمثلون السنة عموما، أهل السنة. في الحقيقة بداية الأشعرية، بداية الكلابية مرتبطة بنشأة الاعتزال، وبداية الكلابية أوائل الكلابية كانوا شديدين جدا على المعتزلة، ردودهم على المعتزلة هي كثيرة ومتنوعة وعنيفة، وفي الغالب ردود جميلة. ولكن بما أن هؤلاء ليسوا على مذهب أهل السنة بالتفصيل، ولذلك لجهلهم أخذوا من المعتزلة بعض الأصول، اتفقوا معهم في بعض الأصول التي ظنوها قطعيات عقلية، لما أخذوها هنا أسلسوا قيادهم لهم في هذه الأصول، ولذلك هم معهم في الغالب في الأصول، ومع أهل السنة في كثير من الأحيان في الفروع. لأجل هذا الذي تجده عندهم، تجد الأشاعرة طبقات، أوائلهم يختلفون عن الطبقة الثانية وهم يختلفون عن الطبقة الثالثة، كلما تأخر بهم الزمن زاد انحرافهم بالنظر إلى الأصول، لأن الأصول تقتضي أن يكونوا مع المعتزلة. إذن الجهمية مشبهة عند القرامطة، والمعتزلة مشبهة عند الجهمية، والكلابية مشبهة عند المعتزلة قولا واحدا، وأغلب ما يكتبه المعتزلة فهم يكتبونه للرد على من يزعمونهم يمثلون ممثلين لأهل السنة وهم الكلابية بفرعهم الأشعري والماتريدي. وكما قلت ردود أوائل الكلابية أوائل الأشاعرة أوائل الماتريدية على المعتزلة ردود جميلة، وهذه الردود هي التي وطنتهم في بيئة أهل السنة للأسف الشديد، هي التي جعلت لهم هذه السمعة الطيبة، ولا زالوا يستغلون هذه السمعة إلى الآن، لا زالوا يدعون أن نشأتنا للرد على المعتزلة، مع أنهم بعد ما زاد انحرافهم ما صاروا أشاعرة، لا يوجد أشعري الآن، أشعري على مذهب أبي الحسن الأشعري لا يوجد، جهمية هؤلاء. ولذلك شيخ الإسلام لما رد على الرازي سمى كتابه بيان تلبيس الجهمية، ولم يقل بيان تلبيس الأشاعرة وهم الجهمية. مع هذا كله الأشاعرة أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة، وهذا من إنصاف أهل السنة مع ما فيه من الجهل، هم أقرب إلى أهل السنة من أهل السنة من حيث العموم، أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة، ولكن بالنظر إلى خطورتهم بيّن شيخ الإسلام في التسعينية أنهم أخطر من المعتزلة. قارن بين الفريقين في نهاية التسعينية وبيّن أنكم أخطر. لماذا؟ لأنكم تنتسبون إلى السنة، دائما أهل السنة أهل السنة أهل السنة، ويدعون أنهم هم أهل السنة، أما أهل السنة الحقيقيون فيسمونهم كرامية ويسمونهم في أحسن الأحوال حنابلة مجسمة، حنابلة ولكن مجسمة، أما فضلاء الحنابلة فهم معهم على دعوة السبكي. هذا موقفهم، هذا موقفهم، ومع ذلك كما قلت هم يبقون أقرب إلى أهل السنة من المعتزلة، ولكنهم أخطر بالنظر إلى دعواهم وأنهم يمثلون أهل السنة. هنا ذكر شيخ الإسلام هذه الطوائف الثلاث ولم يذكر الطائفة الأخيرة التي هي أخطر، والتي هي المقصودة من هذا الكلام، لأنها بالنظر إلى هذا التفصيل معروفة، الكلابية لما ينظرون إلى أهل السنة يتهمونهم بالتشبيه، لما ينظرون إلى المعتزلة هم متهمون بالتشبيه، متهمون ويتهمون. فلذلك جميع الأدلة التي يذكرونها للرد على المعتزلة تصلح للرد عليهم، الأدلة التي يذكرونها للرد على المعتزلة تصلح للرد عليه في الغالب. أنتم اقرأوا الأدلة التي هم يردون بها على المعتزلة، هي تصلح للرد عليهم، ترتد عليهم في الغالب، أقول في الغالب مع أنني لا أتذكر دليلا يذكرونه ولا يكون دليلا عليهم، ما أذكره، ولكن أقول في الغالب احتياطا. بعد أن ذكر هذه الطوائف الثلاث، حال الطائفة الأخيرة مع الكلابية هي حالهم مع الفرق السابقة، الكلابية يتهمون أهل السنة بالتشبيه لأننا نزيد عليهم في الإثبات، وهم أصلا متهمون عند الفرق الثلاثة، زنادقة القرامطة والجهمية والمعتزلة، هم مشبهة عندهم. يقول: ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات. من هم الصفاتية؟ مثبتة الصفات عموما، سواء كانوا كلابية، لأن المعتزلة لا يثبتون الصفات. إذن إذا قيل الصفاتية فيشترك في هذا اللقب أهل السنة والأشاعرة والماتريدية والكلابية عموما. هم يقول: كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة. وفي الغالب يقصدون الكلابية والأشاعرة والماتريدية. بالنسبة للجهمية عرفنا موقفهم، والمعتزلة عرفنا أيضا موقفهم. بالنسبة للرافضة، الرافضة أوائلهم مشبهة، يغلب عليهم التشبيه، وبعد أن حصل التلاقح بينهم وبين المعتزلة صاروا جهمية، وهذا هو حالهم الآن. ولذلك أصولهم أربعة: التوحيد والعدل، التوحيد والعدل. يتفقون مع من في هذا؟ المعتزلة. هذه أصول المعتزلة، أصول المعتزلة الخمسة، أولها التوحيد ثم العدل ثم النبوة ثم الإمامة. هذه الأصول الأربعة عند الرافضة. الأصلان الأولان من المعتزلة. في التوحيد، المعتزلة كما تعرفون تحقيق التوحيد عندهم يكون بالنفي، عندهم هكذا، هم جهمية، بل إنهم هم السبب في حفظ التراث الاعتزالي. التراث الاعتزالي في أغلبه احتفظ به طائفتان: اليهود والرافضة. أما اليهود فكثير منهم، هناك فرقة في اليهود وهي من أشهر الفرق، وهي معتزلة، وكتب المعتزلة عندهم هي الأساس، سواء يهود المشرق وسواء يهود المغرب الذين كانوا في الأندلس هم معتزلة. وكتاب دلالة الحائرين لابن ميمون اليهودي، وهو تلميذ ابن رشد، توفي 595 أو قريب من هذا، كتاب في هذا الحجم تقرأ فيه وتقرأ في كتب الرازي لا تفرق بينه أبدا. ما ذكره الغزالي في الإحياء من الأصول العشرة لتنزيه الله عز وجل، وما ذكره في الجامع العوام، وما ذكره الرازي أصول التنزيه، هي بعينها في كتاب دلالة الحائرين. ذكر 15 أصل لتنزيه الله عز وجل، هي وكما قلت الرافضة هم الذين هم اليهود احتفظوا بتراث المعتزلة. أكثر كتب المعتزلة نبشت من اليمن، وكما تعرفون هم زيدية. كتاب المغني للقاضي عبد الجبار هو في 25 مجلد. هذا وجد في مكتبة جامعة صنعاء، مكتبة جامع سرع، وكذلك كتب أخرى وهي حققت وطبعت بإشراف حكومي في دولة عربية. وكتاب المغني أكبر كتاب في علم الكلام، وهناك تلخيص له للقاضي عبد الجبار نفسه أو لعهد تلاميذه. الكتاب عندي في 3 مجلدات. ذكر في مقدمته المحقق أحد المستشرقين، ذكر في مقدمته كيف أن اليهود مغرمون بتراث المعتزلة، وكيف أن هناك فرق تسمى بالمعتزلة في اليهود. إذن الرافضة أوائلهم مشبهة، وبعدما حصل التلاقح، والتلاقح حصل في عهد مبكر بين المعتزلة وبين الرافضة، بعد ذلك صاروا جهمية. كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس، وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس. الخوارزمي وهو من القرن الرابع على ما أظن له كتاب اسمه مفتاح العلوم، مفتاح العلوم. هذا الكلام وجدته فيه، ولا أدري هل الشيخ الإسلام يشير إليه أو أكيد هناك مصادر أخرى أيضا ذكرت، بس الذي قرأته في كتاب الخوارزمي مفتاح العلوم. إذن هؤلاء كلهم ماذا؟ مجسمة، وكلهم مشبهة عندهم، مما يدل على أن اتهامهم هو في الحقيقة ثناء. أي مشبه، أي جهمي يتهم أهل السنة بأنه مشبهة، هذا في الحقيقة يبين حقيقته. والشخص الذي ينفي عنه المعتزلي، ينفي عنه التشبيه، هذا لا بد أن يشك في عقيدته. هكذا هم. ثم أشار شيخ الإسلام إلى ظاهرة غريبة، وهذه الظاهرة أن بعض المعتزلة نجد أن عندهم اهتمام بتفسير القرآن، والاهتمام بتفسير القرآن ومعايشة القرآن، لما تكتب تفسيرا له فأنت تعايشه، وهذا مظنة تلقي السنة ومظنة كوني الرجل على السنة. والغريب أن من أشهر من كتب في التفسير من المعتزلة تجد أنه قد ملأ القرآن تحريفا. يقول شيخ الإسلام حتى أولئك على هذا المنهج، وذكر هنا 2 وهم المعروفان، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار، عبد الجبار المعتزلي، القاضي عبد الجبار قاضي القضاة، كان مع ابن عباد أو دولة، هذه الدولة أنهاها السلاجقة، الذين كانوا قبل السلاجقة، قبل السلاجقة تتذكرون؟ البويهيين. كان هذا قاضي القضاة عندهم، توفي 415. وهذا الرجل هو في الحقيقة إمام المعتزلة في وقته وبعد وقته. التراث الاعتزالي يتمحور حول هذا الرجل، وعنده نفس في الكتابة، نفس عجيب سبحان الله، متحمس لبدعته بشكل لما تقرأ في كتبه تستغرب. مع جزئية واحدة يكتب صفحات عديدة على جزئية واحدة دافئة. عنده صبر وجلد. ويقال أن تفسيره أكثر من 100 مجلد تفسيره. ومن فضل الله عز وجل على الأمة الإسلامية أن هذا التفسير لم يوجد إلى الآن. وهناك من ينتظره بالهف. وهذا التفسير تعرف حقيقته من كتابه الذي لخصه من هذا التفسير الكبير الذي هو متشابه القرآن، متشابه القرآن في مجلد ضخم. أخذ القرآن من بدايته إلى نهايته آية آية، أو حسب ما، وقسمه قسمين: متشابه ومحكم. ما كان على أصول المعتزلة فهو محكم، وما خالف أصول المعتزلة الخمسة: التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والوعد والوعيد، ما كان مخالفا لهذه الأصول جعله من ماذا؟ متشابه. وهو حجمه أكبر من هذا. أنت لما تنظر إلى هذا الكتاب تجد أن القرآن أكثره متشابه، أكثره متشابه، وفي أكثر الأبواب متشابه. هذا منطقه. وله أيضا دفر مطاعن القرآن، أو الكتاب في دفع الاعتراضات التي وجهت إلى القرآن حسب فهمه، ويدافع عن القرآن. هو في هذا الحجم موجود موجودا. نفس الشيء، نفس المنهج ونفس الأسلوب. وهو قوي جدا في اللغة، ولكن له للأسف الشديد هو مثل الزمخشري، وظف قوته في اللغة، وظفه لتحريف القرآن. وهذا حال المتكلمين عموما الذين تجدون لهم مؤلفات في البلاغة وفي المعاني وفي البديع وفي النحو والصرف، كتبهم هي التي ندرسها ونتدارسها ونتطفل عليها، أباخرة في اللغة، ولكنهم استخدموا هذه العبقرية لتحريف القرآن ولتحريف النصوص، ولم يستفيدوا منه فيه. يقول: حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية يسمونه ماذا؟ مشبها. وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. حتى الذين يردون عليهم وهم الأشاعرة والماتريدية لما يقول مشبه، وهو يعني أهل السنة، من الكتب التي رد بها على الزمخشري، والكتب التي رد بها على الزمخشري كثيرة أغلبها للأشاعرة، من الكتب التي ألفت في هذا الكتاب ابن المنير وهو مطبوع في مجلدين. ومن المنير محدث في نفس الوقت له المتواري على أبواب البخاري. ابن المنير أشعري وهذا معتزلي، وشوف المعركة بينهما. أحيانا يرد عليه بحق وأحيانا يرد عليه بباطل. المحقق الذي خدم هذا الكتاب وهو الدكتور الغامدي، نسيت اسمه كاملة، لا ليس الدكتور أحمد، أظن الدكتور لا كل حال لا أتذكر الآن. الكتاب مطبوع في مجلدين، والمحقق سبحان الله وفق في تحقيق هذا الكتاب. يدخل بينهما إذا كان الحق مع ابن المنير يؤيده ويزيده تأييدا وتوضيحا، وإذا كان الحق ليس مع هذا وهذا يبين الرد على يرد على الزمخشري وعلى ابن المنير. فخدم خدمة جليلة. هذا الكتاب أنت لما تقرأ تستفيد منه فائدتين. الفائدة الأولى المعركة بين المعتزلي والأشعري، شوف كيف. الفائدة الثانية موقف أهل السنة في من هذه المسألة، أعطاك إياها جاهزة. والمحقق ما شاء الله وفق في تحقيق الكتاب. صالح نعم أحسنت، مطبوع. يقول الشيخ: ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، لا يريدون هذا، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم لما ينفون التشبيه مرادهم أن الله عز وجل لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله. سبق أن فصلنا في القدر المشترك، وأن أهل السنة يثبتون القدر المشترك، وأن الصفات لها ثلاثة أحوال. الحال الأولى النظر إلى اللفظ دون إضافته إلى الخالق والمخلوق، النظر إلى المعنى دون إضافته إلى الخالق والمخلوق. الاستواء مثلا، المعنى اللغوي هو العلو والارتفاع، هذا يثبتها للسنة. ولكن استواء من؟ ما دخلنا في هذا، هذه المرحلة الأولى. المرحلة الثانية معنى اللفظ بعد إضافته إلى الله عز وجل، واللفظ بعد إضافته إلى محل يكون له خصائص، تكون له خصائص، وهذه الخصائص لا يشترك فيها غير هذا الذي أضيفت إليه. مثلا استواء الله عز وجل، وهذه المرحلة الثانية، استواء الله عز وجل. لما أضيف الاستواء إلى الله عز وجل هنا تخصص الاستواء. هذا الاستواء الذي أضيف إلى الله عز وجل هذا خاص به، لا يشترك فيه أحد. الاشتراك أين كان؟ المعنى العام، العلو والارتفاع. المرحلة الثانية الاستواء الذي يليق بالله عز وجل، هذا الاستواء لا يشترك معه أحد. المرحلة الثالثة إضافة اللفظ إلى المخلوق، استواء المخلوق، إذن يتحدد بما يليق بالمخلوق، وهذا الاستواء فيه احتياج وافتقار إلى المستوى عليه. مشكلة المتكلمين أنهم يبقون في المرحلة الثانية، يبقون مع المرحلة الأولى، مع المرحلة الثالثة، المرحلة التي في الوسط هذه يلغونها. لا يفهمون من هذا اللفظ إلا ما يليق بالمخلوق، سبق التفصيل في القدر المشترك فيما سبق. إذن نفي التشبيه معناه

ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروي. قال ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة ويروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تخلقوا بأخلاق الله، فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته. لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله، ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام، ولا أنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى والأرض وضعها للأنام يشمل للأول أكثر من الباقي، والله أعلم. يقول الشيخ ابن أبي العز رحمه الله ومما يوضح هذا الذي سيذكره منقول عن شيخ الإسلام، ومما يوضح هذا الإشارة إلى ماذا؟ موضوع التشبيه عموما، وأن أهل السنة والجماعة بعيدون عن التشبيه في الخصائص، أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء. ذكر شيخ الإسلام هذا الموضوع لأن التشبيه في الحقيقة علم الكلام عبارة عن التشبيه، علم الكلام بمجمله عبارة عن التشبيه، مع أنهم يزعمون أنهم يفرون من التشبيه، وقعوا فيما وقعوا فيه بسبب ما يتوهمونه من التشبيه، يظنون أن ما أضيف إلى الله عز وجل معناه مثل ما يضاف إلى المخلوق، هكذا يقعون في التشبيه، ثم يزعمون أنهم يفرون من التشبيه ويقعون في التعطيل، كما ذكر الشيخ الإسلام في التدمرية أن هؤلاء الذين يظنون أنهم يفرون من التشبيه يقعون في أربعة محاذير: تشبيهان وتعطيلان. ولذلك هناك قاعدة يذكرها شيخ الإسلام: كل مشبه معطل وكل معطل مشبه. هذه القاعدة لا استثناء فيها، كل مشبه معطل وكل معطل مشبه. المحاذير الأربعة هذه لم يؤول ما أوله إلا لظنه أن الاستواء، مثلا الاستواء الذي أثبته الله عز وجل لنفسه هو استواء المخلوقين، إذن وقع في التشبيه. المحذور الأول ما كان ينبغي أن يفهم مما وظيف إلى الله عز وجل ما يليق بالمخلوق، أي منطق هذا وأي عقل هذا الذي تدعي؟ هذا المحذور الأول. محذور الثاني: فر من هذا التشبيه ووقع في التعطيل، والتعطيل تعطيلان: تعطيل النص عن المعنى المراد، وقال الاستواء المراد به الاستيلاء، إذن عطل النص عن المعنى المراد وجاء بمعنى آخر ليس له، عطله تعطيل أول. تعطيل الثاني عطل الله عز وجل عن المعنى أو عن الكمال الذي أثبته لنفسه وهو استواء الله عز وجل تمدح به. ذكر هذه الصفة في معرض التمدح. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشفى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. الله عز وجل يبين أن هذا التكليف والتشريف وليس فيه تعجيز لك. وإذن الذي أنزله تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى فهو إذا أراد بقدرته ومشيئته يجعل الجميع يجبرهم، ولكن ليس هذه حكمته. الرحمن على العرش استوى ذكر هذا في مارد التمدح. إذن هي كمال وصفة عظيمة. عطل الله عز وجل عن هذه الصفة العظيمة، في الأخير وقع في التشبيه، بدأ بالتشبيه ووقع فيه وانتهى من التشبيه وانتهى بالتشبيه، لأنه شبه الله عز وجل بالجمادات في أحسن الأحوال أو بالمعدومات أو بالمستحيلات. علم الكلام كما قلت عبارة عن التشبيه، وعندهم أن الغائب يقاس على الشاهد، يقصدون بالغائب الله عز وجل، مع أن هذا الإطلاق فيه ما فيه، يعني الغائب يطلق على المعنيين، على معنيين. الأول ما غاب عنك، والله عز وجل هل يطلق عليه الغائب بهذا المعنى؟ نعم نعم، أنت لا تشاهده ولا تشاهد نظيره. ويطلق الغائب أيضا ما غاب عنه، يغيب عنه، يغيب عنه شيء فهو غائب، بهذا المعنى لا يطلق الله عز وجل أنه غائب، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. فلذلك نحن لما نقول والله عز وجل لما ينفي لما يثبت علمه بالغيب، أي الغيب بالنسبة لنا، ليس هناك شيء غيب بالنسبة لله عز وجل. الغائب قياس الشاهد على الغائب هذا كثير عندهم، عند المتكلمين. وذكروا جوامع أربعة لهذا القياس، ذكره السنوسي في الكبرى، وهذه الجوامع الأربعة: الحقيقة، الدليل، الشرط، والعلة. قالوا بهذه الجوامع الأربعة يجوز أن نجري القياس في العلم الإلهي. واضح؟ هذا من ناحية. وأغلبهم يجري هذين القياسين فيصل إلى التشبيه فيفر منه إلى التعطيل، يعني بعضهم صرح بهذا، وكثير منهم أو هذا لا أظن يخرج منه أحد يجري هذين القياسين فيصل إلى التشبيه فيفر منه إلى التعطيل. لذلك يقول الشيخ الإسلام هذا المنهج أصلا خطأ. القياس إجراؤه في العلم الإلهي خطأ. لما يقول هنا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل، هذا متى؟ إذا كان أحد الطرفين مخلوق، إذا كان أحد الطرفين مخلوق. أما إذا كان القياس والمقيس عليه أفعال الله عز وجل فهناك يجوز هذا. نحن نتحدث أن القياس إذا كان أحد الطرفين مخلوق. الله عز وجل يقول يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرج. هذا يجوز لماذا؟ كلها أفعال الله عز وجل. تعرف أفعال الله عز وجل بعضها بالنظر إلى بعض، وهذه هي المقاييس الشرعية المستعملة في هذا الباب. أما إذا كان أحد الطرفين مخلوق فلا يجوز أن تجري فيه قياس التمثيل ولا قياس الشمول. نفصل إن شاء الله بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.